لكافة الكفار واليهود والنصارى وغيرهم، وأنه سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن لا يخاف عن النبيين بل ينظر إلى المؤمنين، وإن لم تفعل كما بلغت رسالتك والله يعقلك منها. لا تخف وأنت تبلغ الدين، لا تخف من أهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى، لا يضرنك افتراءهم على ربهم وتوسلهم على أنبيائهم، إنهم حرقوا الكتاب، إنهم أصحاب رداء المطعم والمأكل، إنهم خبثاء، إنهم في المعارك والقتل والخبز بلد المنتهى. لا تتبع كثرة عددهم ولا تذهب عددهم معك، فإن الله سيكفيك إياهم وسيدفع عنك كل مكروه، والله سيعصمك من النار، وهو عز وجل يحميك ويحفظك، فتوكل عليه وسلم. بل من ربك. قال البخاري في تفسير الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك فقول مسروق. قيل انه سرق لما كان صغيرا ثم ولد، سرق ثم ولد فسمي مسروقا. مسروق يروي عن عائشة انها قالت له: من حدثك ان محمدا كتم شيئا ما انزل الله عليه فكذب. والله يقول: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وجاء ايضا في الصحيحين عن عائشه انها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القران لكتم هذه الايه. ما هي الايه التي يمكن؟ لو كان، لو اراد ان يكتم شيئا لكتم هذه الايه. ما هي؟ وتخفي بنفسك ما الله يبكيك وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. لو كان يكتب شيء من القرآن كان كتب آية فيها انتقاد له، كان كتب عبثا وتولى. يعني لو كان يخفي شيئا لأخفى أشياء. وكان صلى الله عليه وسلم متحركا بالزواج بزينب. ماذا سيقول عنه العرب؟ وعند العرب من أفضل الجرائم وأشنع الأشياء أن الواحد يتزوج مطلقة بنته مطلقة ابنه بالتبني. وواحد تزوج مطلقة ابنه بالتبني يرونه من أفجر الوجوه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدافع ذلك ولا يريده. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كافحا شيئا سيكتب مثلا هذه الآية. ويقول هارون، يقول هارون بن عنتر عن أبيه يسمع ابن عباس: فجاء ربي فقال له: إن أناسا يكون سيخبرون أن عندكم، يعني آل البيت من ابن عباس من عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن أناسا يكون سيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عندكم أسرار خاصة أحاديث خاصة ما رويت للعامة. فقال ابن عباس: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار في بيت الله، ما أعطانا أي مخطوطة أو كلام خاص بنا واحد. وهذا إسناد جيد. وجاء في رواية ابن جحيفة وهو بن عبد الله في صحيح البخاري: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي، شيء مما يشبه القرآن؟ فقال: لا، والذي خلق الحبة وضرع النسخ إلا فهما يعطيه فهو لم يذكر في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: ولقد هذه الصحيفة. قال: العقل وفي كاف الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذا ما في أسرار، كل الدين بلغ. هذه الأحاديث الآية والأحاديث فيها رد كبير على الناصرية من هذا النص وغيره الذين يقولون أن هناك أسرار مستودعة عند آل البيت ما بلغت الناس. وهذا طبعا خطير جدا الكلام، لأن كل ما أخرج لنا الخوف من هؤلاء الباطنية الخبثاء كلاما قالوا هذا من الأشراف وهذا من السلام الله وهذا من الذي أشر به أهل البيت وهذا وهذا. وبالتالي معنى مثلا لا نهاية، كل ما أخرج شيئا جديدا يقول هذا من الخصوصية وهذا مما أعطاه علي وهذا مما قاله ابن عباس وهذا مما قاله في فلان وفلان وهكذا. ولذلك ابن عباس وعلي سبحان الله قدر ان علي وابن عباس ينفيان بانفسهما في حياتهما ان يكون هناك اي اسرار او اشياء عندهما من الوحي او من القران لم تبلغ الناس، لان هؤلاء المبتدعه يقولون في اشياء ما بلغت وفي القران اشياء عند ال زيد بن وفي اشياء عند علي بن ابي طالب فقط، اين هي؟ ولذلك نكر علي بن طالب كان السلام النبي اقداما. وقد شهدت امه النبي عليه الصلاه والسلام له بالبلاغ واداء الامانه واستنقصهم بذلك في اعظم المحافل في خطبته يوم حجه الوداع، وكانت الصحابه لهم 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في خطبته يومئذ: يا ايها الناس انكم مسؤولون عني كما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فجعل يرفع اصبعه من السلام منكسا اليه ويقول: اللهم هل بلغت؟ وقف في حجه الوداع وقال: يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: اي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: اي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع أصبعه من السماء قال: اللهم هل بلغت؟ مرارا. فلمن بلغ ما ترك شيئا من ذلك، وإن لم تفعل فما بلغت من ذلك، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أقصدت به فما بلغت الا نفسك، وان لم تفعل كتمت ايه مما انزل الله اليك لم تبلغ رسالتك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه ربما اتخذ الحرج و جاء عند الترمذي وابن ابي حاتم عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرق حتى نزلت هذه الآية: والله يغفرك لله. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرسه من القبة وقال: يا مسلم الناس انطلقوا. فقطع صنع الله عز وجل، لا داعي للحرام، نصلي. وهذا الحديث حسنه من الألباني الموجود. كان كما جاء في رواية الطبراني: كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يحرسه، فلما نزلت مطار وعزمه من الناس ترك الحرام. وكذلك تكون عظمى من الناس من خطبه فيما نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالليل حتى نزلت الله رسوله في الناس فترك الحرام. وفيه كان رجال من بني هاشم يحرسون حتى نزلت الآية. إذن كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يحرس، يقول يتصور على أن الصحابة يحرسونه، ثم اشتهى أن يحرسه بعض أصحابه ليلة حتى جاء أحدهم وحرسه تلك الليلة، ولكن لما أوحى الله إليه: والله يحفظك من الناس، يعني أنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومنصرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وجاء جاءت نصرة الحرب عن عائشة رضي الله عنها كانت أنها كانت قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبي، فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني ليلا. قال فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. قال ما جاء بك؟ قال جئت إلى حوزتك يا رسول الله. يعني أمنية تحققت بمجيء واحد من أصحابه وهو سعد رضي الله عنه. تقول عائشة من اطمئنان النبي عليه الصلاة والسلام، من اطمئنانه قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجه في الصحيحين. القصة حدثت ذات ليلة مختلف مجيدا، يعني على مثل هجرته بعد دخوله لعائشة سنة 2 من الهجرة. قصة الحرب الثالثة. بعد ذلك لما نزلت الآية النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل من جاء يحرصه يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل، فقد عصمني الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حرق نبيه وعصمه فعلا من أهل مكة وصناديقها ومن معانديها، وكانت هناك مؤامرات كثيرة لقتله فنجاه الله، وكانت هناك حتى الشياطين تأثروا عليه ذات ليلة كل واحد معه في هذا النار ليحرقوا به، فكفاه الله شره وردهم خاسرين لن يصلوا إليه بشيء. وحتى أهل الكتاب كذبوا والمشركون كذبوا والأحمر والأسود، واليهود سحروه فحماه الله وأنزل عليه المعوذتين وداواه مما كان فيه صبرا، وأوحى الله إلى الشاب أن تخبره أوحى الله إلى رسوله فأخبرته ذراع الشاب لأنها مسموم، فنقض الأكلة التي اللقمة التي كانت في فمه، نقض اللقمة التي كانت في فمه. والحديث المتقدم فيه أن هذا الأعرابي لما قام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهر سيفه عليه قال له من يمنعك مني؟ في رواية قال تخافني؟ قال لا. من يمنعك مني؟ قال الله. من يمنعك مني؟ قال الله. وهكذا اعتبرها عليه. ما كان عليه الصلاة والسلام يجيب إلا من يستقر الجلال. وهذا يدل على قوة الإيمان وتوكله على ربه وثقته به. كلما قال من يمنعك مني؟ يقول الله. ولذلك الأعراب لما شاهد الثبات العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه ليس من دون العلم. لقد قيل فينا المقيم لألقى السلاح وجاء مكانه. وقد يقول جفت يده ما عاد يستطيع ان يفعل شيئا، وقيل ان جبريل دفع في قبره فوقع السيف من يده فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام وقال من يمنعك انت مني؟ قال لا احد. قال اللهم لك قال انت خير مني. في هذه الروايه ان الصحابه لما جاءوا راوا الرجل جالس في جنب النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرهم القصه، وكان عليه الصلاه والسلام يريد استئناف الكفار ليدخلوا في الاسلام، ولذلك عفوا كان يمكن ان يقتله ما دام فشلت معاويه بن زياد، ممكن ان يقتل هذا الذي حاول، مع ذلك لم يفعل. قيل ان الرجل هذا لما اسلم رجع الى قومه واسلم من اسلامه خلق كثيرا للقوم. والحديث يدل على قوه شجاعه النبي عليه الصلاه والسلام وقوه يقينه وصبر على الاذى وحلم عن الجهاد، وان النبي صلى الله عليه وسلم واثق بالله العظيم. وهذه الايه تدل على وجوب تبليغ الدين. النبي عليه الصلاه والسلام مضى الى ربه، ما الذي سيبلغ بعده؟ العلماء والدعاه. العلماء من دعائهم. وهؤلاء العلماء والدعاة لهم نصيب من الهداية، لهم نصيب من الهداية. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسير الآيات: وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة يعظمه الله من الناس إن قام ببيان حجة الله وإيضاح براهينه وصرف بين ظهرانيه من ضاق الله وعانده ولم ينتفع بشرعه كقواعد مبتدعة. وقد رأينا من هذا في أنفسنا، ويقول عبد الذي صبر، وسمعنا منه في غيره، فيزيد المؤمن إيمانا وصلابة في دين الله وحسنة تكريمة في القيام بحجة الله. يقول يعني جربنا نبين الدين ونقيم الحجة على المبتدعة وعلى الأعداء وعلى الخصوم وعلى الخصوم، ووجدنا حفظا من الله، وجدنا حفظا من الله، لأن يزيد الواحد بالمعنى. وهو كل ما يظنه متجملو الأقدام ومضطربو القلوب من نزول الضرائبين وحصول النعم عليهم فهو خيالات مختلة وتوهمات مخطئة. فالشيطان يقول يخوف، الشيطان يخوف المسلمين بأوليائه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم يا أيها المسلمون بأوليائه ويلقي في قلوبكم الخوف، يقول إن أنهم سوف يقتلونكم، أنهم سوف يظفرون بكم ويظفرون عليكم ويعذبون بكم ويعذبونكم، لكي لا تبلغ الدين وتسكتوا، تسكتوا عن الحق لا تنكر المنكر. الشيطان يخوف المسلمين، فينبغي على المسلم، هذه الحقيقه الايه فيها درس كبير جدا جدا وبليغ في الدعوه الى الله. يا ايها الرسول بلغ الامر اليه، لا بد من تبليغ وبيان الحق، لا بد من بيان الحق. المصيبه اذا ما بين الحق احد ماذا يهلك الناس، اذا ما تكلم احد بالحق يهلك الناس، يضطربون لا يعرفون اين يتوجهون، لا يعرفون من الحق. لكن عندما يكون في الناس من يبلغ الدين الله عز وجل أو يبين الحق، الله يعظم بهؤلاء الناس التي بينت تعظم كثيرا من الناس، من الناس. الإمام أحمد رحمه الله واحد واحد، لكن ثباته على القول بأن القرآن كلام الله عظم الله من آلاف مؤلفة من الناس، وإلا كان راح وراء المعتزلة وقال القرآن مخلوق، لكن قال يا عم انظر إلى الناس، استفتح النافذة فتح وجد الناس اللي قارمون بأيديهم الأقدام التفاتف من ينظرون ماذا يقول احمد ليحسبوه، قال تريد ان يقول هؤلاء كلهم. ولذلك قام اهل الايمان بالبيان، ولذلك ترى كل مكان البيان اكبر من مده مقامه يكون الناس افضل في الدين، وكل مكان البيان اقل كل مكان الناس اكثر في ضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وهم على البيضاء ليلها كالثانية، أعطى الصحابة على غاية من البيان والوضوح، ولكن قال الصحابة تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني ما مات إلا كل شيء واضح، بلغ زمان التسليم، ما ترك طائرا يطير بجناحين إلا ذكر لهم من خبرهم، ما ترك إلا ذكر مثلا هذه الآية. وممكن العمر يروح في تنفيذ آية واحدة مثلا، ينقضي العمر في تنفيذ آية واحدة. والآن في قضية تبليغ الدين يمكن أن يسكتوا ولا يبلغوا لأكثر، منها الخوف والإغراءات المالية، لأن الإنسان قد يسكت عن الحق بسببين، بالترغيب وبالترهيب، فيسكت عن إبلاغ الحق والمنصدع به لشيء يعطاه، أو يسكت عن بيان الحق لشيء يخوف به. والله عز وجل كفى نبيا ورزقه رزقا حسنا فلا يحتاج الى ان يهدده في رزقه احد، ما احد يستطيع يمنع من القمر. ثانيا من ناحية أخرى حماه من الناس، فما في أحد يخوف يخاف من ماذا؟ بل انظروا إليه من ربك والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس وهكذا حكم. طبعا الآية هذه تدل على تحذير الحكم ما هو الله. والله أخذ العهد عن العلماء بالتقرير، لأن الله يريد أن يهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بين. الله يريد إقامة الحجة، الله يريد أن يكون كل شيء واضح وتكون مضغط. والذي يحاول لمدمة الأشياء وتغميمها وتغليفها وجعل الأمور غامضة هذا مناقض لما يريده الله. الله يريد توضيح بيانه، بل لازم أنزل لتبين للناس ما نزل فيه. فالآن الأوامر بلغ بين، فمن أراد العفو يعني أن تكون أمور غامضة وأشياء غير واضحة وما أحد يبين معناها يضاد إرادة الله من خلفه. بلغ الأمور إليه، وكل واحد من أفراد الأمة عليه مسؤولية في التبليغ والبيان من قدر علمه ما أعطاه الله من العلم. يرى منكر ينكر، شيء يحتاج إلى أمر معروف يأمر. قال هل هناك حالة يجوز فيها كسب العلم؟ يجوز إذا كانت مصلحة البيان أكثر من مفسدة، إذا كانت مفسدة الكلام أكثر من مفسدة الكتمان. يعني مثلا حسن أنكر تحديد الحجاج بحديد العراني، حديد العراني يكتم عن مثل الحجاج، لأن الحجاج لو سمع يستعمله ويستدل به بالباطل ويتخذه متكئا في التنكيل المسلمين. مثلا بعض المحدثين رفضوا تحديث بعض أبناء الخلفاء، لماذا؟ لأن الله قال تعال حدثوا، قال تعال أنت يأتي يؤتى ولا يأتي تعال. فبعض امتنع عن تحديثهم لأجل إكراما للعلم، إكراما للعلم يريد تعال، أما تقول أنت تعال حدثنا فما كانوا يفعلون. و جاء رجل الى الخطيب البغدادي رحمه الله على سجاده له يصلي بصره من دنانير من ذهب، فتحها في حجره على ان يفعل له كذا وكذا. فقام الخطيب رحمه الله ونفض من حجره فتساقطت وتناثرت على الارض. يقول الراوي قام الخطيب ونفض سجادته ومشى. قال فلا انسى عز الخطيب وذل العلوي وهو يجمع الكل. فما كانوا يعني يبيعون العلم بالمال، فالذي يرغب في العلم ياتي يستمع وياتي، واما الذي يظن انه يمكن ان يشترى العلم شراء بالمال فلم يكن له مجال عند سلف هذه الأمة. والآية هذه فيها ذكر لصفة مهمة جدا وانتشار الداعية، وهي قضية التقييد والبيان والصبر على ذلك وقوة اليقين والثقة بالله أن الله سينصر من يبلغ ويمنعه من الناس ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكذلك فإن ثبات القلب وعدم الكسع والخوف من الصفات المهمة للداعي إلى الله عز وجل، كما دل عليه حديث الأعرابي هذا: من يمنعك مني؟ قال الله، قال بثقة أكبر الله بثقة. ولذلك أرهب الأعرابي مع أن معه السلاح، ونبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل من السلاح بقي ثابتا حتى تغلب عليه بأي شيء، ما معه سلاح، تغلب عليه بحسن ثباته في أرضه وثباته على الدين. فهذه قصه سبب نزول هذه الايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الناطقين بالحق والعاملين به. يقول: هل كانت صلاة التراويح تصلى بدون رسول صلى الله عليه وسلم جماعة؟ قد أبيه بعض الليالي جماعة ثم صار صلي المفرض عليه فتبعد ذلك. فلما مات عليه الصلاة والسلام زالت الخشية، وكان أبو بكر مشغولا بحرب المرتدين والأمور في الصراط. في عهد عمر بدأت الأمور واستجد الأمن، فجمع عمر الناس على صلاة التراويح. استجع في الدعاء مشروع لأنه من التكلف، وجاء في الحديث النهي عن التكلف. علي عدة أيام مضاهم السنوات سابقة لا أعلم عدده. تعمل بما غلب على ظنك، تقول ما هي أكثر من عدد، ما هي أكثر من عشرين. الدرس لما يغلب على ظنك ما ترجع لديه ثم تقضي. علي أيام نذر عددها يومين من قبل ثلاث سنوات. ماذا يجب عليه؟ أن تبادر إلى صومه بعد رمضان. زنى وهو كافر ثم أسلم، هل يرجم؟ إذا أسلم فإن اجتنب به ثم قبله. ما هو فقه التيسير؟ ماذا لو كان منحرف ومحرف في هذا الزمان؟ شوف التيسير، اي شيء فيه موافقه لاهواء الناس يكسب. اي قولين واحد اسهل من الثاني حتى لو كان باطل، دليل مرجوح او ليس له دليل او من السلف يكسب. وهكذا صار الدين عند هؤلاء لا يوجد له من قلوب الناس. قالوا يمتحنون عن نفس مغريهم في خلقهم يخرجونهم ويدخلونهم الى الاسلام من باب ويخرجونهم من باب الاخر لا يبتعد. تحديد اللحيه اذا الشعر نابت على العارضين فالسقط لا يجوز اخذ ولا تحديده. اما ما نبت على رقبه فيجوز اخذ لان الرقبه ليست من اللحيه. والخط عند كثير من اهل العلم من اللحيه. يقول السؤال: لاحظ شراء ملابس التي فيها الصور، لا يجوز في الملابس التي فيها صور جهاز الارواح، واذا شرعت عليها الصور تقنع. أما قوة سير ذوات الأرواح في الأحجار والأنهار والسيارات فلا تأتي من سيارة. يقول: ما معنى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ فاستره حديث ابي سعيد اسماعيل بن يكشف ربنا عن ساقين، فلله بصفات العلى تلزم بجلاله وعظمته لا تلزم بحسب ما نصيب ومن صفات الساق. القاضي الذي يحكم الاحكام الوضعيه طبعا يأمن ما دام لم يحكم بحكم غيره عن الله يأمن. النظر الى مبيعات الاخبار مصدر الحس العظيم. ما اصاب المسلمين من النقل والمصائب الا عن بعض من بعض ويقول متى نصر الله؟ قد قال ذلك من هو خير له واقرب إلى الله ورسوله، ومع ذلك جاء التسليم حتى يكون الرسول الذي لا يؤمن معه متى وألا إن ينصر الله. ولكن لا يستعجلون، وقدر الله مو دائما يأتي على أمانية، مو دائما يأتي قدر الله على أمان الناس، لأن يتمنون النصر الثاني يقينا، يتمنون المظهر، لا، الله عز وجل يأتي بما يشاء في وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك لا نحسن التعليم، لكن يجب ان نقضي باصدار النصر، وحتى تستكمل شروط النصر نحتاج الى من قطع مسافات، مسافات الاعداد والعمل، مسافات ما يستطيع الله لا يزيد، هكذا السهولة بين عشية وضحاها حتى لو ما استعد العباد ولا أقل بشروط النصر كذب. فإذا نظرت إلى صحة العقيدة تجد هذا الأمر في المسلمين لا زال غير متحقق. صحة المنهج أنا للتلقي من اتباع السنة اتباع الدليل تحكيم الأثر تحكيم الحديث عدم اتباع الهوى عدم التعصب عدم التقليد الأعمى وغير ذلك إلى قضايا كثيرة تتعلق بتصحيح الدين والعقيدة والتوحيد ونفي الشرك والبدع غير متحقق. ثم نقض الأسباب وعندي يوم القضاء ثم توحد التوحيد المسلمين توحيد المسلمين غير متحقق وكلمة التوحيد غير منتشرة وليست متحققة عند المسلمين عند أكثر المسلمين فحين تأتي بعد ذلك المصر لكن مع ذلك في مشاهد تأتي وإعراضات وأحيانا يعني تحيا المسلمين انتصارات كأن الله يزيدهم بحلاوة بعض الأشياء لعلهم ينشطون لتحقيق الفقيه ليأتي فقيه النصر. فإذا يعني هم لازم يتحقق النصر أيضا في قطعة واحدة ممكن يتحقق شيء ما في بلد شيء ما في بلد أحدى المعارك تصير فيها نظرة فهذه أشياء من سنة الله ينبغي أن يرتبها يقول اشتريت من الله شيئا في مقدار الايمان ونقي مقدار من فضلت ان ناخذ العلم بعلمي بحالي انا محتاجا هل ترتضى الرشوة؟ اذا سلمت نيته سلمت الرشوة. اذا اسقطت بقية المال لصالح البائع قلت لا اريد قد لا اريد بالباقي انا زرعتك بالباقي اذا سلمت نيته فانت مأجور. لي صديق يقع في زنا النفس بدون جماع. طيب هذا إذا نوع من الزنا والعياذ بالله ويؤدي إلى زنا الفرج النهائي والعين تزني واليد تزني والرجل تزني والأذن تزني فهل يزنها هل يزنها السمع الحرام هل يزنها النظر الحرام هل يزنها لبس الحرام هل يزنها المجن الحرام فكله يجب الكف عنه ويجب أن يعود وصوله إلى الله. هذا الغيب من سكرية الأنسولين في بعض الأيام قبل السكر من الهر ويفقد الوعي إذا طارق ورغ الصيام حتى يفقد ويقضي بعد ذلك. إذا كان الصيام دائما يتسم له فقدان الوعي يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصيام. من انتقل بعض فروع الحلم ولا يصل الفجر هل يلزمه الصلاة على الفور؟ نعم يكون توفى ويصلي. هل يلزمه أن يصلي في غير المكان الذي كان نائما فيه؟ لا يلزمه لكن أحسن. المكان الذي حضره فيه الشيطان يعني مكان الرب لا يضيعه الى مكان الارض. يقول سمعت قناه كان يناقش موضوع الزراعه في الاسلام ووجه سؤال امراه باحثه اسلاميه من الوسيم كانت للاسف كاشفه الشعر والوجه المقيمه في بلاد الارض والسؤال موجود اليها هل توافق على اعطاء المراه نصف رجل؟ فقالت اذا كان هناك بلد اسلام يطبق فيه شرط الله فهي تتفق ان المراه تقطع رجلها وتقطع الله ولكن اذا كان لا يوجد مجتمع يطبق شرع الله فحينئذ معك رجل المراه تتفق مع شعر المرشوف فتوى يعني وقد فكرت ان واحدا من هؤلاء تفلس في الاسلام وهي سافره في كامل جنتها وهي سافره فجاء سؤال عن الحجاب ماذا يصح الجميل قالت انا من قواعد النساء من القواعد. فالآن يعني بقي الفاسقات يفتين الناس حتى طيب هو الله يقول غير متبرجات. لو فرضنا أن من قواعد الله يقول غير متبرجات جديدة ما هي بالمكياج ثم تصبح القواعد عن الله. طيب فدي يفتي الناس قدوة صح؟ الله يقول وإن يستعجزنا خير لهم سلائل يعني القدوة أيضا المرأة حتى لو كانت كبيرة تغطي خير لها وتفتي الناس وتترك القدوة. فمن أين ما أتيتها يعني ما تجد لها قدرا. يقول كيف تكون المرأة ناهزة إذا عصت زوجها بالمعروف وليس بالمعروف يتعلم تعالى فراشك لا تخرج من بيتك لا تضع المال في مكان كذا تخالف في مال الزوج بيت الزوج فراش الزوج تخالف تتمرد عليه تعصيه مع انه لم يامرها بمعصيه يامرها بطاعه او يامرها بمباح وهي تعصيه هذا بشهوه. فهذه تكون عاقبتها اللعنه حتى تفيها وترجع الى زوجها. والزوج عليه ان يكون حكيما يعني لان بعض الازواج ربما يدفع زوجته لمعاناته. اقول بعض الازواج تصرفات استفزازيه تدفع زوجته لمعاندته. طبعا الزوجه ايضا غير معذوره يعني يجب ان تفيء الى زوجها لكن في المقابل الزوج ينبغي ان تكون طريقته سليمه سويه لا تدفع المراه للمعانده. يعني كان بعض الازواج والزوجات الكلام الذي بينهم نوع من التحدي رائحه المحبه هل تصدر لا هذا وعياذ بالله سؤال عن الزنا بالمحارم. الزاني بالمحرم المرأة التي المحارم يقتل حتى لو كان غير محرم يعني من ثبت عليه الزنا بالأخت أو بنحوها يقتل ولو كان غير محرم. محرم الاشتراك في مسابقة بشرط شراء كأس المسابقة نوع من الميسر والقمار تدفع يمكن تربح يمكن تضيع عليه الفلوس هذا قمار الطيب. إزالة الشعر عن القدر واليقين والرسم والبراءة جائز لأنه مسكوت عنه فيجوز إزالته. طريقة المستعملة في بعض المصالح أنهم يقولون نشتري لك سلعة يقولون نبيع السلعة بالأقصى ثم نوكلنا أن نبيعها لك ثم نعطيك القيمة التي حصلنا عليها وتقصص لنا أنت القيمة الأصلية. هل رأيت السلعة؟ قال لا. قبضت السلعة؟ قال لا. كيف تبيع شيئا لم تره ولا تقبله؟ بس في عندنا بضاعة نشتريها من الأصل؟ إيه. نبيعها لك نقدا؟ إيه. وين البضاعة؟ ما البضاعة؟ لا عاين ولا شرط. إذا معناها لاحظ أن طريقة البيع والشراء غير مقصودة. لأن عملية طولية. المقصود ما هو؟ 100-150 هذا المقصود. لو كان يعني وحل الله البيع وحرم الربا لو كان البيع مقصود كان واحد سلعه عاين السلعه هذه السلعه تسوى ولا لا هل فيها عيب ولا لا لكن ما يرى السلعه ما يرى السلعه ولا يدري وين السلعه ولا يعرف فيها السلعه مو مهم تعطيك تفاصيل مو مهم بيعها لا بيعها فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان البيع غير مهم أو بيع حقيقي يعني عملية نصب واحتيال وتحايل على هذا النتيجة. في الطائرة صيام الطائرة يكون إذا غربت الشمس في الطائرة إذا ظهرت إحدى علامات الغلوب ولم تظهر علامات أخرى يعتبر باردا يعتبر باردا الذي قال مدرس أخذ مني حصة وأخذ مني حصتين، إذا كان ذلك لا يقال عقد التدريس الذي عقده والجهة التي يعمل فيها راضية ممكن ولا يعتبر ذلك من الربا. منذ فترة تختلف الفرائض لنا نبرة طويلة الثياب شهرين إذا تحقق لها أمل معين وتحقق إذا تحقق لها أمل بحر. إذا يكون ظروف مرضية حالية، إذا زالت ظروف مرضية قضى، ومن عجز عن الوفاء لا نرفع عليه اللوحة وكفارة اليمين إلى الأخطر. يقول بعض الناس لا يتكلمون في الهندسة إذا لم يكن تخصصهم هندسة، ولا في التجارة إذا لم يكونوا من أهل التجارة، فلماذا يتكلم بعض الناس في الحلال والحرام كل من حتى وتسجد في هذا المجال؟ صحيح؟ هذه قضية صحيحة، وهي أن كثير عدد من الناس يدخلون فيما لا يحسنون في الشريعة ويقولون الدين ما هو حتى على عهد. هذا كلمة أكل هذه ضعف. الدين ما حكى على أحد فضل تعلم، كل واحد كل الناس تعلم. لما يقال أي واحد يتكلم يفتي الدين ما حكى على أحد، الكلمة ضعف. ولذلك يدخل بعض الناس الدين من هذه المداخل. الدين ما هو حكر على أحد، يعني أن تعلم الدين للجميع كل واحد يتعلم، وإذا أتقن يتكلم فيما يحدث. الدين ما هو حكر على أحد، لكن ما هو معنى الدين ليس حكر على أحد، يعني يتكلم الجاهل العامي والذي عنده دراسة والذي ما عنده دراسة والذي عنده رائحة بعلم والذي لا، الذي يتكلم يجب أن يكون عنده علم. الرحمن فسأل به خبيرا. هنا حصل خطا في اتجاه تحديد القبله عندما يكون هذا السؤال في احد البيوت. اذا كان الانحراف يسيا، مع انك لما كنت تصلي في الاتجاه الاول كنت متاكد ان هذا هو الاتجاه الصحيح، فليس عليك تحديد الاتجاه. حقيقه الغلام الى ان تسلم سبحانك يا رب الواحد، نعم اسلم. ممكن يجوز مؤخر واحد عن واحد، لكن افضل ان تذبح معا. تجاوز سن الياس وقطع الحيض واحتاج الى علاج نشط الهرمونات ونزل معه كم تغرق الوحيد ذلك مرض يمكن ان يعقد اطفال التراويح والواضح ان ينتقل الهروب اذا لم يغلب وهو نعاس وليس نوم لم يستغرق فإنه لا ينتقبه لا ينتقبه. كنت قال أنه لم ينزل متمضط فبلع بعض الناس غير شعور مني، فليس عليك أن ينزل إلى نفسك.